إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أوقات النهي عن الصلاة، وذكرنا أنها 5 أوقات، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن حين طلوعها حتى تشرق وترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة منتصف النهار قبيل الزوال، ومن بعد صلاة العصر، ومن حين أن تميل الشمس للغروب حتى تغرب. ووعدنا باستكمال الحديث عن المسائل المتعلقة بها في هذه الحلقة، ونبتدئ بالحديث عن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. أما حين يقوم قائم الظهيرة قبيل الزوال، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. فأشار إلى الحكمة من النهي عن الصلاة في هذا الوقت، وهي أنه وقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله تعالى منها. قال النووي رحمه الله: ومعنى تسجر جهنم أي يوقد عليها إيقادا بليغا. وأما عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرن شيطان. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى الحكمة من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهي مشابهة المشركين، فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. قال النووي رحمه الله: المراد بقرني الشيطان قيل حزبه وأتباعه، وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده، وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره، وهذا هو الأقوى. قال: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات، ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. وأما النهي عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعن الصلاة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فمن باب سد الذريعة، فإنه لو أذن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لربما استمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس عليه وهو يصلي، فيقع في مشابهة المشركين. وهكذا لو أذن له في الصلاة من بعد صلاة العصر لربما استمرت به الحال إلى أن تغرب عليه الشمس وهو يصلي، فيقع في مشابهة المشركين، لا سيما ممن له رغبة في الخير، فإنه ربما لقوة محبته للصلاة ورغبته في الخير ربما استمرت به الحال إلى أن يصلي وقت شروق الشمس أو وقت غروبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قال: النهي إنما كان لسد الذريعة، فإن الصلاة ليس في نفسها مفسدة، ليس في نفسها مفسدة تقتضي النهي، ولكن وقت الطلوع والغروب يقارن الشيطان الشمس، وحينئذ يسجد لها الكفار، فالمصلي حينئذ يتشبه بهم في جنس الصلاة، فهو يشبههم في الصورة، فنهي عن الصلاة في هذين الوقتين سدا للذريعة حتى ينقطع التشبه بالكفار، ولا يتشبه بهم المسلم في شركهم. قال رحمه الله: والأصل في النهي أنه عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولكن نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر سدا للذريعة، فإن المتطوع قد يصلي بعدهما حتى يصلي وقت الطلوع والغروب. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى حكمة أخرى للنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عموما، وهي إجمام النفوس وتنشيطها حتى تقبل بعد وقت المنع بنشاط ورغبة. قال رحمه الله: والنهي عن الصلاة في بعض الأوقات فيه مصالح أخر من إجمام النفوس في بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يحصل الإجمام بالنوم وغيره، ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت منها وقتا، فإنه يكون أنشط وأرغب فيها، فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم، فإن الشيء الدائم تسأم منه النفس وتمل وتضجر، فإذا نهي عنه في بعض الأوقات زال ذلك الملل. أيها الإخوة المستمعون، هذه بعض ما ظهر من وجوه الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وقد يكون هناك حكم أخرى لم تظهر لنا، والمسلم على يقين بأن الشارع لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، فحكم الله ورسوله هو حكمة الحكم، وهو غاية الحكم. أيها الإخوة المستمعون، ومما سبق يتبين أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أنه أخف من النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر من باب سد الذريعة، ولئلا تستمر الحال بالمصلي فتقع الصلاة منه وقت الطلوع ووقت الغروب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أخف من النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الركعتين بعد العصر حتى قبضه الله تعالى. وبهذا يمكننا تقسيم أوقات النهي عن الصلاة إلى قسمين: القسم الأول أوقات النهي التي يكون النهي فيها شديد، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة قبيل الزوال. والقسم الثاني أوقات النهي التي يكون النهي فيها أخف، وهي من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر. وتجتمع أوقات النهي التي النهي فيها شديد بقصر أوقاتها، فإن وقت النهي في كل منها لا يتجاوز 10 دقائق، كما سبق بيان ذلك في حلقات سابقة. وتجتمع كذلك في أنه لا يجوز دفن الأموات فيها، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والنهي عن دفن الموتى إنما ورد في القسم الأول، وهو أوقات النهي والتي يكون النهي فيها شديدا عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة قبيل الزوال. وأما دفن الموتى في الأوقات التي النهي فيها أخف، وهي من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر، فلم يرد فيه نهي، ولهذا نقول لا بأس بدفن الموتى بعد صلاة العصر، ولا بأس بدفن الموتى كذلك بعد صلاة الفجر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يعيننا على طاعته،